السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 25 من برنامج الدرس 71، والكتاب المقروء فيه هو إتحاف المهرة للعلامة الشوكاني رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة المحقق محمد بن علي ابن محمد الشوكاني الصنعاني، يكنى بأبي علي. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد يوم 28 من ذي القعدة 73 بعد 100 و1000. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله ليلة 4 لـ3 بقين من جمادى الآخرة 50 بعد 200 و1000، وله من العمر 76 رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية تعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، أغنى المصنف رحمه الله تعالى عن الاجتهاد في تحقيق عنوان كتابه، إذ ذكره باسمه في 2 من كتبه، هما البدر الطالع ونيل الأوطار، فسماه إتحاف المهرة بالكلام على حديث لا عدوى ولا طيرة. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذه الرسالة توجيه حديثين شريفين يتعلقان بباب العدوى والطيرة، أحدهما حديث لا عدوى ولا طيرة، والثاني الشؤم في 3. المقصد الثالث توضيح منهجه، أصل هذه الرسالة جواب عن سؤال رفع إلى المصنف رحمه الله، فساق جوابه سردا دون تمييز ثنايا بحثه بفصول ولا تراجم. وتظهر فيه الصناعة الأصولية عند الشوكاني وعامة مجتهدي الزيدية، لهم يد طولة في الأصول لأنها أعظم آلة الاجتهاد. وعقيدة الزيدية في الإمامة أن لا ينصب إمام إلا وهو مجتهد، مما بث فيهم روح العناية بتحرير مسائل الديانة. والأخذ بقدر ظاهر من علوم الآلة، ولا سيما علم أصول الفقه، واعتبر هذا في المقبلي والصنعاني والشوكاني تجد صدقه. بل لما وضعت المدارس النظامية كانت أول مدرسة اشتملت على ما يسمى بالفقه المقارن هي المدرسة المتوكلية التي أسسها يحيى حميد الدين إمام اليمن، وسمى الجهة المختصة بالمدرسة بأمر الفقه المقارن باسم شعبة الاجتهاد، وهذا أصل نافع في معرفة أثر اختيارات علماء الزيدية في صنعاء وغيرها في مسائل الدين وظهورهم بفهم قوي في أبواب أصول الفقه واللغة العربية. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه التيسير والإعانة والتوفيق. ما قولكم رضي الله عنكم وبارك للمسلمين في أوقاتكم وشكر صنيعكم في من ابتلي بنحو الجمرة من الأمراض التي يعتقد العامة أنها معدية، وأريد بيع ملبوسه، هل يجب على المتولي لذلك البيان؟ وهل يجوز له بيعه إلى من يعلم أو يظن أنه يبيعه على غير مبين لجهل أو جراءة؟ وهل عموم أدلة لا عدوى وحديث فمن أعدى الأول مخصوص بدليل لا يورد ممرض على مصح لا يورد ممرض على مصح وحديث فر من المجذوم كما تفر من الأسد؟ وما حكم إنكار أبي هريرة لحديث لا عدوى وبنائه على لا يورد؟ وما رطانته بالحبشية جزيتم خيرا على لا يورد؟ كل الثلاثة احفظها كلها بالكسر، لا يورد ممرض على مصح وبنائه على لا يورد. وما رطانته بالحبشية جزيتم خيرا. وما حال الحديثين؟ فإن البخاري علق حديث المجذوم وقال في حديث لا يورد وعن أبي سلمة ولم يذكر له سندا، إلا أن يكون سنده لحديث لا عدوى لكون أبي سلمة فيه. الجواب: الحمد لله وحده، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله. تحقيق ما هو الحق في جواب هذا السؤال يتوقف على تنقيح الكلام في الأحاديث الواردة في نفي العدوى والطيرة على العموم والجمع بينها وبين ما ورد مخالفا لها. فأقول: وبالله أستعين، حديث لا عدوى ولا طيرة أخرجه الشيخان من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: ما بال الإبل تكون في الرحل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. قال: فمن أعدى الأول. في الصفحة السابقة زاد المحقق على بين قوسين من سيدنا محمد وعلى آله، ثم أهملها في هذا الموضع ولم يزدها. لماذا زاد مرة ولم يزد أخرى؟ ما السبب؟ ما الجواب؟ جواب اضطراب المنهج، منهجه بالتحقيق غير مرة فعل هذا ومرة فعل هذا، الأولى ما يفعل مثل هذا، لكن لعل الذي حمله لأن الفرق التي تنتحي الحب آل البيت كالزيدية والشيعة يمنعون الفصل بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آله، فعندهم يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. فلأجل مجافاتهم ومتابعة النصوص زادها في الأول وتركها بعد ذلك، وإن كان الأولى أن يبقيها، وإذا أراد أن يعلق يعلق. ومن لم يعتقد عقيدتهم وقال مثل هذه المقالة هذا جائز، إذا قال إنسان: اللهم صل على محمد وآل محمد، جائز. نعم. قال معمر قال الزهري فحدثني رجل عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول لا يوردن ممرض على مصح. قال فراجعه الرجل فقال أليس قد حدثنا أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. قال لم أحدثكموه. قال الزهري قال أبو سلمة قد حدث به وما سمعت أبا هريرة نسي حديثا قط قبله هذا لفظ أبي داود. وبهذا يتبين ما وقع في رواية أخرى أن أبا هريرة لما قيل له قد حدثنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا عدوى الحديث رطن بالحبشية، فإن هذه الرطانة هي إنكار التحديث كما وقع مبينا في هذه الرواية. وقد روى حديث لا عدوى مسلم وأبو داود من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وأخرجه أيضا أبو داود من طريق أبي صالح عن أبي هريرة، وأخرجه أيضا مسلم من طريق جابر بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا غول، وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة، وأخرجه أبو داود من حديث سعد بن مالك أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يقول لا هامة ولا عدوى ولا طيرة. فهذا الحديث قد رواه عن أبي هريرة غير أبي سلمة، ورواه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم غير أبي هريرة كما بيناه. وأيضا الإنكار إذا وقع من راوي الحديث بعد أن رواه عنه الثقة لا يكون قادحا كما تقرر في علوم الحديث لاحتمال النسيان، فكيف إذا رواه عنه الثقات؟ فكيف إذا شاركه فيما رواه غيره؟ وإذا تقرر هذا فالعدوى والطيرة المذكورتان في هذه الأحاديث نكرتان في سياق النفي، والنكرة الواقعة كذلك من صيغ العموم كما تقرر في الأصول، فكأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال ليس شيء من أفراد العدوى والطيرة ثابتا. ومما يقوي هذا العموم ما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الطيرة شرك 3 مرات وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال الخطابي قال محمد بن إسماعيل يعني البخاري كان سليمان بن حرب ينكر هذا ويقول هذا الحرف ليس قول النبي صلى الله عليه وتعالى عليه وآله وسلم وكأنه قول ابن مسعود. وحكاه الترمذي عن البخاري عن سليمان بن حرب نحو هذا، وأن الذي أنكره هو ما منا إلا. قال المنذري الصواب ما قاله البخاري وغيره، أن قوله ما منا إلا إلى آخره من كلام ابن مسعود مدرج. قال الحافظ أبو القاسم الأصبهاني والمنذري وغيرهما في الحديث إضمار، أي وما منا إلا قد وقع في قلبه شيء من ذلك يعني قلوب أمته. وقيل معناه ما منا إلا من يعتريه التطير وتسبق إلى قلبه الكراهة، فحذف اختصارا واعتمادا على فهم السامع. ويؤيد هذا المعنى ما أخرجه أحمد ومسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله إني حديث عهد بالجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال فلا تأتهم. قال ومنا رجال يتطيرون. قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم الحديث. قال النووي في شرح مسلم معناه أن كراهة ذلك تقع في نفوسكم في العادة، ولكن لا تلتفتوا إليه ولا ترجعوا عما كنتم عزمتم عليه قبل انتهى. وإنما جعل الطيرة في هذا الحديث من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضررا إذا عملوا بموجبه، فكأنهم أشركوا مع الله تعالى. ومعنى إذهابه بالتوكل أن ابن آدم إذا تطير وعرض له خاطر من التطير أذهبه الله بالتوكل والتفويض إليه وعدم العمل بما خطر من ذلك، فمن توكل سلم ولم يؤاخذه الله بما عرض له من التطير. وأخرج أبو داود عن عروة بن عامر القرشي قال ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. قال أبو القاسم الدمشقي ولا صحبة لعروة القرشي تصح. وذكر البخاري وغيره أنه سمع من ابن عباس وغيره، فعلى هذا يكون حديثه مرسلا. وقال النووي في شرح مسلم وقد صح عن عروة بن عامر الصحابي ثم ذكر الحديث وقال في آخره رواه أبو داود بإسناد صحيح انتهى. وأخرج أبو داود من حديث قطن بن قبيصة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول العيافة والطيرة والطرق من الجبت. والعيافة هي زجر الطير والتفاؤل بها كما كانت العرب تفعل ذلك. والطرق الضرب بالحصى وقيل هو الخط في الرمل. وفي كتاب أبي داود أن الطرق الزجر والعيافة الخط. والجبت كل ما عبد من دون الله وقيل هو الكاهن والشيطان. وقوله لا صفر ولا هامة في الأحاديث السابقة قيل إن الصفر حية في البطن تصيب الإنسان إذا جاع فتؤذيه، وكانت العرب تزعم أنها تعديه. وقيل هو تأخير المحرم إلى صفر وإلى صفر، وهو النسيء الذي كانت تفعله الجاهلية فأبطلها الإسلام. وقيل إنه شهر صفر لأنهم كانوا يتنكبون فيه من الشروع في الأعمال كالنكاح والبناء والسفر. والهامة كانت الجاهلية تزعمه أنه إذا قتل قتيل وقف على قبره طائر لا يزال يصيح يقول أسقوني أسقوني حتى يقتلوا قاتله. ومن الأحاديث الدالة على عدم جواز التطير ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث بريدة أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث غلاما سأل عن اسمه فإن أعجبه اسمه فرح به، ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤي كراهة ذلك في وجهه. وظاهر ما أسلفناه من الأحاديث أنه لا يجوز اعتقاد ثبوت العدوى في شيء ولا التطير من أمر من الأمور، ولكنه وقد ورد ما يعارض ذلك في الظاهر كحديث الشريد بن سويد الثقفي عند مسلم والنسائي وابن ماجه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنا قد بايعناك فارجع. وأخرج البخاري في صحيحه تعليقا من حديث سعيد بن ميناء قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. ومن ذلك حديث لا يورد ممرض على مصح المتقدم. قال القاضي عياض وقد اختلفت الآثار عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في قصة المجذوم، فثبت عنه الحديثان المذكوران. وعن جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أكل مع مجذوم وقال له كل ثقة بالله تبارك وتعالى وتوكلا عليه. وعن عائشة قالت كان لنا مولى مجذوم فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي. قال وقد ذهب عمر وغيره من السلف إلى الأكل معه ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ. والصحيح الذي قاله الأكثرون وتعين المصير إليه أنه لا نسخ، بل يجب الجمع بين الحديثين وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط. وأما الأكل معه ففعله لبيان الجواز والله أعلم، كذا في شرح مسلم للنووي. والحديث الذي أشار إليه بأنه صلى الله عليه وسلم أكل مع المجذوم أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة، وهذا شيخ بصري، والمفضل بن فضالة شيخ آخر مصري أوثق من هذا وأشهر. وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن أبي بريدة أن عمر أخذ بيد مجذوم، وحديث شعبة أشبه عندي وأصح انتهى. قال الدارقطني تفرد به مفضل بن فضالة البصري أخو مبارك عن حبيب بن الشهيد عنه يعني عن ابن المنكدر، وقال ابن عدي الجرجاني لا أعلم يرويه عن حبيب بن الشهيد غير مفضل بن فضالة، وقالوا تفرد بالرواية عنه يونس بن محمد انتهى. والمفضل بن فضالة البصري كنيته أبو مالك قال يحيى بن معين ليس بذاك، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال أبو حاتم يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات. قال القاضي عياش قال القاضي عياض قال بعض العلماء في هذا الحديث وما في معناه يعني حديث الفرار من المجذوم دليل على أنه يثبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح إذا وجدت زوجها مجذوما أو حدث به جذام. قال أيضا قالوا ويمنع من المسجد والاختلاط بالناس. قال وكذلك اختلفوا في أنهم إذا كثروا هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم موضعا منفردا خارجا عن الناس ولا يمنعون من التصرف في منافعهم وعليه أكثر الناس أم لا يلزمهم التنحي. وقال ولم يختلفوا في القليل منهم يعني في أنهم لا يمنعون. قال ولا يمنعون من صلاة الجمعة مع الناس ويمنعون من غيرها. قال ولو استمر أهل قرية منهم بمخالطتهم في الماء فإن قدروا على استنباط ماء بلا ضرر أمروا به، وإلا استنبطه لهم الآخرون أو أقاموا من يستقي لهم، وإلا فلا يمنعون. قال النووي في شرح مسلم في الكلام على حديث لا يورد ممرض على مصح قال العلماء الممرض صاحب الإبل المراض. والمصح صاحب الإبل الصحاح، فمعنى الحديث لا يورد صاحب الإبل المراض على إبله على صاحب الإبل الصحاح، لأنه ربما أصابها المرض فعل الله تعالى وقدره الذي أجرى به العادة لا بطبعها، فيحصل لصاحبها ضرر بمرضها، وربما حصل له ضرر أعظم من ذلك باعتقاد العدوى بطبعها فيكفر، والله أعلم. انتهى. وأشار إلى نحو هذا الكلام ابن بطال وقال النهي ليس للعدوى بل للتأذي رائحة الكريهة ونحوها، حكاه ابن رسلان في شرح السنن. وقال ابن الصلاح وجه الجمع أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه جعل مخالطة المريض للصحيح سببا لإعدائه بمرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة والأولى في الجمع أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وآله وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. قال وأما الأمر بالفرار من المجدوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطة فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسما للمادة. انتهى. وقد ذكر مثل هذا في فتح الباري في كتاب الجهاد منه، والمناسب للعمل الأصولي أن تجعل الأحاديث الواردة بثبوت العدوى في بعض الأمور، والأمر بالتجنب أو الفرار مخصصة لعموم حديث لا عدوى وما ورد في معناه كما هو شأن العام والخاص، فيكون الوارد في الأحاديث في قوة لا عدوى إلا في هذه الأمور. وقد تقرر في الأصول أنه يبنى العام على الخاص مع جهل التاريخ وادعاء بعضهم أنه إجماع، والتاريخ في هذه الأحاديث مجهول، ولا مانع من أن يجعل الله سبحانه في بعض الأمراض خاصية تحصل بها العدوى عند المخالطة دون بعض. وقد ذهب إلى نحو هذا مالك وغيره كما سيأتي في الكلام على الطيرة. وإذا تقرر هذا فالمتوجه على من علم بأن هذا الثوب ونحوه كان لمجذوم أو من مرضه يشبه مرضه في العدوى ألا يبيعه إلا بعد البيان للمشتري، أو بعد أن يصله غسلا يزول به الأثر الذي يخشى تعديه إلى الغير، أو التأذي برائحته. ولا شك أن البيع بدون بيان نوع من الغرر الذي ثبت النهي عنه في الأحاديث الصحيحة للقطع بأن الغالب من الناس ينفر عن السلعة التي يقال له إنها لمجذوم أو نحوه أشد النفور، ويمتنع عن أخذها ولو بأدون الأثمان، وهذا معلوم موجود ومشاهد في الطباع، وخلاف ذلك لا يوجد إلا في أندر الأحوال، والاعتبار بالنادر، فأي غرر أعظم من هذا وأي خداع أشد منه. وقد تقدم ما حكاه القاضي عياض عن أكثر الناس في أن المجذومين يتخذون لأنفسهم موضعا منفردا عن الناس، ولا شك أن التضرر بذلك أخف من التضرر بلبس ثيابهم والأكل والشرب في أوانيهم. ومن حاول الجمع بين الأحاديث بغير ما ذكرناه كلامه أيضا غير مخالف لهذا، فإنه إذا كان الأمر بالفرار من المجذوم لأجل ما يحصل من التأذي برائحته فالتأذي برائحة ثيابه كذلك، وهكذا إذا كان الأمر بالفرار منه لأجل سد الذريعة فربما كان عدم البيان ذريعة إلى الاعتقاد نحو أن يصاب من اشترى ثوب المجذوم ونحوه بمثل عاهته، ثم يعلم بعد ذلك أن الثوب الذي لبسه كان لمجذوم، فإنه ربما كان ذلك سببا لحصول الاعتقاد. أفاض المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة المتقدمة في بيان ما يتعلق بحديث لا عدوى ولا طيرة من باب الرواية والدراية، فثبت في طليعة بحثه صحة الأحاديث المروية في هذا، لأن من المتكلمين على حديث أبي هريرة رضي الله عنه من غمز في صحته بنسيان أبي هريرة رضي الله عنه، فقال إن نسيان أبي هريرة هذا الحديث يدل على أنه وهم في تحديثه، وهذا الذي ذكره من غمز في صحة الحديث الوارد مردود من وجهين ذكرهما المصنف تبعا لغيره. أولهما أن هذا الحديث لم ينفرد به أبو هريرة رضي الله عنه، فهو مروي من حديث جماعة من الصحابة كما ذكر المصنف في الصحيحين وغيرهما. والثاني أن نسيان الراوي حديثه الذي حدث به لا يقدح في صحته إذا كان مما حفظه عنه الثقات، وأبو هريرة وإن نسي حديثه هذا إلا أن الثقات من أصحابه حفظوه، فرواه عنه أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وعبد الرحمن مولى الحرقة وغيرهما، كلهم حدث به عن أبي هريرة، مما يدل على أن أبا هريرة حدث به ثم نسي. وإذا حدث الثقة بحديثه ثم نسي وروى حديثه الأول الثقات لم يقدح ذلك في نسيانه، بل ثبت الخبر برواية هؤلاء الثقات عنه، فيكون هذا الحديث صحيحا لا مطعن فيه. وهذا الحديث في بنائه العربي اشتمل على نفي ومنفي، فأما النفي فأداته لا، وهي موضوعة لنفي الجنس، وأما المنفي فهو المذكورات فيه باختلاف الروايات، فذكر فيه العدوى والطيرة والغول والهامة وصفر، هؤلاء هي المذكورات في الحديث على اختلاف رواياته ومجموع الأحاديث المنقولة فيه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير كل واحد من هذه الأمور، ثم بين ما يقتضيه الوضع العربي لما تركب من نفي ومنفي، إذا كان النافي هو لا الجنسية والمنفي نكرة، فما كان من هذا التركيب فالمقرر في علم المعاني وأصول الفقه أنه موضوع للدلالة على العموم، فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم كما قال العلامة بن سعدي والنكرات في سياق النهي تعطى أو تعطي العموم أو وفي سياق النفي، فإذا وردت النكرة في سياق نفي أو نهي أفادت العموم، وهي هنا في سياق نفي فتكون مفيدة للعموم، ويفيد العموم نفي جميع أفراد المنفي، فقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى يقتضي نفي جميع أفراد العدوى، وقوله صلى الله عليه وسلم لا طيرة يقتضي نفي جميع أفراد الطيرة، وقل مثل هذا في النظائر المذكورة. وهو الذي قرره المصنف ثم ذكر ما يقوي هذا العموم من كون الشرع جعل الطيرة شركا كما في حديث ابن مسعود الذي أخرجه أبو داود وغيره. وفي هذا الحديث قوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، وهذه الزيادة هي كما ذهب إليه سليمان بن حرب والبخاري وغيرهما، أنها زيادة مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل من كلام ابن مسعود، ومعناها ما منا إلا من يعتريه التطير، وقد يقع ذلك في قلبه. وأيد المصنف رحمه الله تعالى هذا المعنى بحديث معاوية بن الحكم لما ذكر الكهان قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم، لما قال له ومنا رجال يتطيرون قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم، فالطيرة هنا ناشئة مما يتوهمه العباد لا أنها موجودة، لأن النفي يقتضي عدم وجودها، والمذكورها هنا يفيد أنها مما يظنه بعض الناس ويقع في خلده، ثم بين المصنف رحمه الله تعالى وجه كون الطيرة شركا، وهو ما كانت تعتقده العرب أن التطير يجلب النفع أو يدفع الضرر، لأن الطيرة في الأصل ليست التشاؤم، وإنما الطيرة زجر الطير، فإذا زجر الطير فإن تيامن تفاءل بتيامنه، وإن تشاءم أي أخذ ذات الشمال فتشاءم بصنيعته. فأصل الطيرة هي زجر الطير، وأثرها هو الذي يتولد بعدها فيكون حاملا على الفرح والسرور إذا وافق مطلوبه، أو حاملا على الغم والكربة إذا خالف مطلوبه. ثم نبه عن معنى إذهابه بالتوكل، وهو أن العبد إذا صدقت ثقته بربه عز وجل وفوض أمره إليه فإن ما يعرض له لا يضره، لأنه يكون كالخاطر الذي لا يؤثر فيه. وإذا عرض مثل هذا الخاطر ثم لم يبالي العبد به وانصرف عنه وتشاغل فإن ذلك لا يقدح في تمام توكله، لكن إذا مال إليه وتعلق به فإنه يكون مؤثرا في كمال توكله. والناس منهم من يستسلم لهذه العوارض ويعمل بها، ومنهم من لا يستسلم لها لكن يحدث في قلبه غم وهم. والمؤمن الكامل هو الذي لا يبالي بهذه العوارض بل ينصرف عنها ويتوكل على الله سبحانه وتعالى في تحصيل مطلوبه. ثم أورد بعد ذلك حديث عروة بن عامر عند أبي داود، ورجاله ثقات إلا أن عروة هذا لا صحبة له، وهو حديث أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت إلى آخره. وقد تصحف في بعض كلام أهل العلم إلى عقبة بن عامر، والمعروف برواية الحديث إنما هو عروة بن عامر التابعي. ثم أتبعه بحديث قطن بن قبيصة عن أبيه العيافة والطيرة والطرق من الجبت، وهو في معنى ما تقدم في التحرير من الطيرة وبيان سوء الصيرورة إليها، وأنها مما حرم الله عز وجل لأنها من الجبت. وهذا الحديث إسناده ضعيف. ثم بين معنى لا صفر ولا هامة، وأهل العلم مختلفون في لا صفر على أقوال، منهم من يرى أنها دويبة تسمى بذلك تصيب البطن، ومنهم من يرى أنه التشاؤم بشهر صفر، ومنهم من يرى أنه تأخير المحرم إلى صفر. ومن أهل العلم من يقول إن المعنى يحتمل هذا كله، وهذا حق باعتبار صلاحية كل معنى لهذا، لكن باعتبار حال العرب فإن الذي يظهر أن المنفية هنا تشاؤمهم بصفر، فإن العرب كانت تتشاؤم ببعض الأزمان، ومنها تشاؤمهم بصفر وتشاؤمهم بما بين العيدين أي شوال وذي الحجة، فهذا الحديث لنفي ذلك. ثم أتبعه بحديث آخر دال على عدم جواز التطير، وهو حديث بريدة عند أبي داود والنسائي بسند صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وهذا دال على عدم جواز التطير. ثم بين أن ظواهر ما تقدم أنه لا يجوز اعتقاد ثبوت العدوى في شيء ولا التطير في شيء من الأمور أبدا. ثم أورد ما يخالفه، وهو حديث أكل النبي صلى الله وهو حديث بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لرجل مجدوم لما أراد أن يبايعه بصفقة يده، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع ولم يعقد له البيعة بيده. ثم أتبعه بحديث أبي هريرة: لا عدوى ولا طيرة ولا همة ولا صفر، وآخره: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. ثم أتبعه بحديث: لا يورد ممرض على مصح. فهذه الأحاديث الثلاثة تخالف في ظاهرها ما تقدم من نفي العدوى، ولأهل العلم رحمهم الله تعالى فيها مسالك عدة، من أضعفها مسلك النسخ، وضعف مسلك النسخ من جهتين اثنتين: أحدهما عدم الاطلاع على التاريخ الذي يمكن به الحكم بأن هذا الحديث ناسخ وذاك منسوخ، والثاني إمكان الجمع بينهما. وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها في الظاهر فإن المصير إليه مقدم على المصير إلى النسخ، كما قال صاحب المراقي: والجمع واجب متى ما أمكن، وإلا فللأخير نسخ بينا. والفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون: إعمال الكلام أولى من إهماله، وإنما يتحقق الإعمال بالجمع. وسلك أهل الحلم رحمهم الله تعالى مسالك عدة في الجمع بين هذه الأحاديث. اختار الشوكاني رحمه الله تعالى مسلك حمل العام على الخاص، وحاصل اختياره أنه يرى نفي العدوى إلا فيما وردت الأحاديث بإثباته كالجرب والجذام والبرص، فهو يرى أن حديث نفي العدوى عام، وهذه الأحاديث خاصة، فيحمل العام على الخاص ويقضي به. وأظهر المسالك التي ذكرها أهل العلم وأشار المصنف إلى طرف منها مسلك من ذهب إلى التأليف بين الأحاديث بالقول بأن نفي العدوى يحمل على نفي ما كانت تعتقده العرب فيها، وهو أن العدوى مستقلة بنفسها مؤثرة بطبعها، فكانت هذه هي عقيدة العرب في العدوى، يرون أن العدوى تستقل بالتأثير وتؤثر بطبعها، فجاء الشرع بإبطال هذه الدعوة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، لنفي ما تعتقده العرب في ذلك. ثم جاءت الأحاديث الأخر كحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكحديث لا يورد ممرض على مصح، وكحديث ترك بيعة المجذوم، لتقرير أن الذي يعتقد في العدوى أنها سبب جار تحت سلطان الله عز وجل وحكمه، فلا تكون العدوى مؤثرة بطبعها ولا مستقلة بضررها، بل هي تابعة لتقدير الله عز وجل، فهي من جملة الأسباب. وإذا شاء الله عز وجل أمضى السبب، وإذا لم يشأ الله سبحانه وتعالى منع السبب من تأثيره، فيكون المنفي في نفي العدوى هو كونها تؤثر بذاتها، والمثبت هو كونها سببا لانتقال المرض. وبهذا تأتلف الأحاديث، فقد اختار هذا جماعة من المحققين، منهم الخطابي والحليم والنووي في آخرين، ويكون النهي عن إراد الإبل المريضة على الإبل الصحيحة مع الأمر بالفرار من المجذوم كالفرار من الأسد لقطع الذرائع التي قد تفضي بقلب صاحبها إلى اعتقاد كون هؤلاء المذكورات تؤثر بذاتها. وإذا وثق الإنسان بأنه يتيقن أن الله عز وجل إن شاء أصابه وإن شاء لم يصبه، وأراد أن يعمل بالعزيمة، فهذا قد ثبت عن جماعة من الصحابة منهم عمر رضي الله عنه، فقد ثبت في المصنف أنه أكل مع مجذوم. فإذا وثق العبد بيقينه وإيمانه وأن هذه الواردات لا تأتي على قلبه، فله أن يفعل ما شاء في هذا. هذا هو الذي يمكن أن تأتلف به الأحاديث في أحسن الأقوال التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله. نعم. أحسن الله إليك. وكما ورد ما يعارض عموم الأحاديث القاضية بنفع العدوى، ورد أيضا ما يعارض الأحاديث القاضية بنفي الطيرة على العموم، فأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. وفي رواية لمسلم: إنما الشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والدار. وفي رواية له: إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة. وفي رواية له أيضا: إن كان الشؤم في شيء في الربع والخادم والفرس. قال في الفتح: وفي رواية عثمان بن عمر: لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاثة. قال مسلم: لم يذكر أحد في حديث ابن عمر لا عدوى إلا عثمان بن عمر. قال الحافظ: ومثله في حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه أبو داود، ولكن قال فيه: وإن تكون الطيرة في شيء الحديث. وأخرج أبو داود والحاكم وصححه من حديث أنس قال: قال رجل: يا رسول الله، إنا كنا في دار كثير فيها عددنا كثير فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ذروها دميمة. وأخرج مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقالت: دار سكناها والعدد كثير والمال وافر، فقل العدد وذهب المال، فقال: دعوها فإنها دميمة. وله شاهد من حديث عبد الله بن شداد بن الهادي أحد كبار التابعين، أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. قال النووي: اختلف العلماء في حديث الشؤم في ثلاث، فقال مالك رحمه الله: هو على ظاهره، وأن الدار قد يجعل الله تبارك وتعالى سكناها سببا للضرر والهلاك أو الهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى. وقال الخطابي: قال كثيرون: هو في معنى الاستثناء من الطيرة، أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره صحبتها، أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة. وقال آخرون: شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم وشؤم المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب، وشؤم الفرس ألا تعرضها للريب. أحسن الله إليك. وتعرضها للريب، وشؤم الفرس ألا تعرضها للريب جمع ريبة. وتعرضها للريب، وشؤم الفرس ألا ينزى عليها، وقيل حرانها وغلاء ثمنها، وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه، وقيل المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة. قال القاضي عياض: قال بعض العلماء لهذه الفصول السابقة في الأحاديث ثلاثة أقسام: أحدها ما لم يقع الضرر به ولا اضطردت به عادة خاصة ولا عامة، فهذا لا يلتفت إليه وأنكر الشرع الالتفات إليه وهو الطيرة. والثاني ما يقع عنده الضرر عموما لا يخصه ونادرا لا يتكرر كالوباء فلا يقدم عليه ولا يخرج منه. والثالث يخص ولا يعم كالدار والفرس والمرأة، فهذه يباح الفرار منه انتهى. وقال ابن قتيبة وجهه أن الجاهلية كانوا يتطيرون، فنهاهم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأعلمهم ألا طيرة، فلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة في هذه الأشياء الثلاثة. قال الحافظ: فمشى ابن قتيبة على ظاهره ويلزم على قوله أن من تشاءم بشيء منها نزل به ما يكره. قال القرطبي: ولا يظن به أن يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء على أن ذلك يضر وينفع بذاته، فإن ذلك خطأ، وإنما عنا أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس به، فمن وقع في نفسه منها شيء أبيح له أن يتركه ويستبدل به غيره، انتهى. وقد ورد في رواية في البخاري في النكاح بلفظ ذكر الشؤم، فقال: إن كان في شيء ففي، ولمسلم إن يك من الشؤم شيء حق. وفي رواية أخرى: إن كان الشؤم في شيء، وكذا في حديث جابر عند مسلم، وكذا في حديث سهل بن سعد عند البخاري في كتاب الجهاد، وذلك يقتضي عدم الجزم بذلك بخلاف ما في حديث ابن عمر بلفظ الشؤم في ثلاث، وبلفظ آخر إنما الشؤم في ثلاث، ونحو ذلك مما تقدم. قال ابن العربي: معناه إن كان خلق الله الشؤم في شيء فيما جرى من بعض العادة فإنما يخلقه في هذه الأشياء. قال المازري: تحمل هذه الرواية إن يكن الشؤم حقا فهذه الثلاث أحق به، بمعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرها. وروى أبو داود في الطب عن أبي القاسم عن مالك أنه سئل عن حديث الشؤم في ثلاث فقال: كم من دار سكنها أناس فهلكوا. قال المازري: فيحمله مالك على ظاهره، والمعنى أن قدر الله ربما اتفق له ما يكره عند سكن الدار، فيصير ذلك كالسبب فيتسامح في إضافة. هذه الطريقة التي فعلها المحقق، قد اتفق أهل المعرفة بتحقيق المخطوبات على عدم صحتها، فهي زيادة حرف في كلمة ووضع بين حاصرتين ما يفصل عنها، يضع الكلمة ويقول يكتب ربما، ويكتب تحت في الأسفل يقول في الأصل بما، فزيادة حرف ووضع بين حاصرتين أو على الصحيح معقوفتين، لأن هذا صورة المعقوف، فيضعه يغيره ويكتب ربما، يكتب الحاشية في الأصل بما، ولعل المناسب للمقام ربما، وأما هذه الصنيعة فغلط. نعم. وقال ابن العربي: لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدار، وإنما هو عبارة عن جري العادة فيها، فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل. وقيل معنى الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها مع كراهة أمرها وملازمة السكنى والصحبة، ولو لم يعتقد الشؤم فيها فأشار الحديث إلى الأمر بفراقها ليزول التعذيب. قال الحافظ: وما أشار إليه أن هذه الأشياء ولا الأشياء أن هذه الأشياء ولا أن هذه الأشياء مثل ما قرأ. نعم، دائما إذا جاء اسم الإشارة متوسطا بين أن وما بعدها أو كان وما بعدها، فاعلم أن حكمه حكم اسم الإشارة، كما قال تعالى: ولا تقرب هذه إيش شجرة، فحكم النصب. ومثل هذا، لأن كثير من الناس يخطئ فيها ويرفعها ظنا أنها الخبر. نعم. قال الحافظ: قال الحافظ: وما أشار إليه ابن العربي في تأويل كلام مالك أولى، وهو نظير الأمر بالفرار من المجذوم مع صحة نفي العدوى، والمراد بذلك حسم المادة وسد الذريعة لئلا يوافق شيء من ذلك القدر، فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى أو من الطيرة، فيقع في اعتقاده ما نهي عن اعتقاده، فأشير إلى اجتناب مثل ذلك. والطريق في من وقع له ذلك في الدار إلى اجتناب مثل ذلك، والطريق في من وقع له ذلك في الدار مثلا أن يبادر إلى التحول منها، لأنه متى استمر فيها ربما حمله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤم. قال ابن العربي: وصف الدار بأنها ذميمة يدل على جواز ذكرها بقبح ما وقع فيها من غير أن يعتقد أن ذلك كان منها، ولا يمنع ذم المحل المكروه وإن كان ليس منه شرعا. وقال الخطابي: معناه إبطال مذهب الجاهلية في التطير، فكأنه قال: إن كانت لأحدكم دار يكره سكناه، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس يكره سيره فليفارقه. وقيل: إن المعنى في ذلك ما رواه الدمياطي بإسناد ضعيف في الخيل: إذا كان الفرس ضروبا فهو مشؤوم، وإذا حنت المرأة إلى بعلها الأول فهي مشؤومة، وإذا كانت الدار بعيدة عن المسجد فلا يسمع فيها الأذان فهي مشؤومة. وقيل: كان ذلك في أول الأمر، ثم نسخ بقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم الآية، حكاه ابن عبد البر. قال الحافظ: والنسخ لا يثبت بالاحتمال لا سيما مع إمكان الجمع، ولا سيما وقد ورد في نفس هذا الخبر نفي التطير ثم إثباته في الأشياء المذكورة. وقيل: يحمل الشؤم على معنى قلة الموافقة وسوء الطباع، وهو كحديث سعد بن أبي وقاص: رفعه من سعادة المرء المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الهنيء، ومن شقاوة المرء المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء، أخرجه أحمد، وهذا تخصيص ببعض الأجناس المذكورة دون بعض. وبه صرح ابن عبد البر فقال: يكون لقوم دون قوم، وذلك كله بتقدير الله. وقال المهلب: ما حاصله إن المخاطب بقوله الشؤم في ثلاثة: من التزم التطير ولم يستطع صرفه عن نفسه، فقال لهم: إنما يقع ذلك في هذه الأشياء التي تلازم في غالب الأحوال، فإذا كان كذلك فاتركوها عنكم ولا تعذبوا أنفسكم بها. ويدل على ذلك تصديره الحديث بنفي الطيرة، واستدل بما أخرجه ابن حبان عن أنس: رفعه لا طيرة، والطيرة على من تطير، وإن يكون في شيء ففي المرأة الحديث. وفي إسناده عتبة بن حميد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس، وعتبة مختلف فيه، والأرجح ما قدمناه من بناء العام على الخاص، فيكون الحديث في قوله: ليست الطيرة في شيء إلا في الأمور المذكورة. وهذا هو الذي ذهب إليه جماعة ممن قدمنا النقل عنهم. وقد زاد الدارقطني من طريق أم سلمة والسيف، وإسناده صحيح إلى الزهري، وهو رواه عن بعض أهل أم سلمة عنها. قال الدارقطني: والمبهم هو أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة سماه عبد الرحمن بن إسحاق. لو أنك أخذت القاعدة اللي ذكرناها الصباح سلمت زمعة. سماه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري في روايته، وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه موصولا فقال: عن الزهري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها حدثت هذا الحديث وزادت فيه والسيف. وأبو عبيدة المذكور هو ابن بنت أم سلمة، أمه زينب بنت أم سلمة. وقد روى النسائي الحديث المتقدم في ذكر الأمور المشؤومة فأدرج فيه السيف، وخالف فيه الإسناد أيضا. وجاء عن عائشة أنها أنكرت الحديث المذكور في شؤم تلك الأمور، فروى أبو داود الطيالسي عنها في مسنده عن محمد بن راشد عن مكحول قال: قيل لعائشة: إن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الشؤم في ثلاثة، فقالت: لم يحفظ. إنه دخل لم يحفظ إنه دخل وهو يقول قاتل الله اليهود يقولون الشؤم في ثلاثة، فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله، ومكحول لم يسمع من عائشة فهو منقطع، لكن روى أحمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن أبي حسان أن رجلين من بني عامر دخل على عائشة فقال إن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الطيرة في الفرس والمرأة والدار، فغضبت غضبا شديدا وقالت ما قاله، وإنما قال إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك انتهى. قال في الفتح ولا معنى لإنكار ذلك عن أبي هريرة مع موافقة غيره من الصحابة له في ذلك، وقد تأوله غيرها على أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك لا أنه إخبار من النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بثبوت ذلك. وسياق الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد عن هذا التأويل. قال ابن العربي هذا جواب ساقط، لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يبعث ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضية أو الحاصلة، وإنما بعث ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه انتهى. وأما ما أخرجه الترمذي من حديث حكيم بن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا شؤم وقد يكون اليمن في المرأة والدار لا شؤم وقد يكون اليمن في المرأة والدار والفرس، ففي إسناده ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة. فالحق ما أسلفناه من الجمع ببناء العام على الخاص والله أعلم. حرره المجيب محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما في صبح يوم الخميس لعله 16 جماد الآخرة 1200. ولله الحمد كثيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله عدد كل شيء انتهى. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر ما يتعلق بتوجيه حديث لا عدوى، شرع يبين ما يتعلق بتوجيه حديث الشؤم في ثلاث. وأهل العلم رحمهم الله تعالى منهم من سلك مسلك التوهين لهذا الخبر تمسكا بما أنكرته عائشة رضي الله عنها، وهذا المذهب مذهب ضعيف لأن أبا هريرة لم يتفرد بهذا، بل وافقه جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبد الله عند مسلم وسهل بن سعد عند البخاري، فدل هذا على أن خبر أبي هريرة في ذكر الشؤم في هؤلاء الثلاث محفوظ. وإذا ثبت أنه محفوظ احتيج إلى الجمع بينه وبين حديث نفي الطيرة المتقدم، وقد علمتم أن هذا البناء لا طيرة يدل على نفي عموم جميع أفراد ما يتطير به. وقد سلك أهل العلم رحمهم الله تعالى مسالك مختلفة في هذه الأحاديث، فمنهم من جنح إلى النسخ وهو مذهب ضعيف على ما قدمناه من تخلف شيئين اثنين، أحدهما عدم العلم بالتاريخ، والثاني أن المصير إلى الجمع مقدم على المصير إلى النسخ، كما قال في المراقي إيش؟ قال والجمع واجب متى ما أمكن وإلا فللأخير نسخ بينا. وحيث تعذر النسخ وكان الجمع مقدما عليه فلا بد من المصير إلى الجمع. واختلفت مسالك أهل العلم رحمهم الله تعالى في تحقيق مسلك الجمع الذي يؤلف بين هذه الأحاديث، واختار المصنف رحمه الله تعالى صنو اختياره فيما سلف، فاختار أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة عام، وأن حديث الشؤم في ثلاث خاص، فيحمل العام على الخاص، وتكون الطيرة منفية إلا في المرأة والدار والفرس. وزادت أم سلمة في حديثها ذكر السيف، والصحيح أنه ليس من المرفوع بل هو مدرج، وهذا المذهب مذهب جرى فيه المصنف على إعمال قواعد الأصول، وهو صحيح باعتبار إعمالها، لكن باعتبار مقصود الشرع ففيه نظر. والصحيح أن الطيرة التي نفيت في قوله صلى الله عليه وسلم لا طيرت، ثم أثبت ذكر الشؤم في هؤلاء الثلاث، ليست على معنى واحد، بل مقصود قوله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث بيان أن هذه الذوات محال للشؤم واليمن والحرمان والبركة، والنفي في لا طيرة نفي كونها مستقلة بالشؤم والضرر، والجاهلية كان أهلها يعدون المرأة والفرس والدار ذواتا مستقلة بالتأثير في اليمن والبركة، فجاءت الشريعة بنفي هذه العقيدة وبيان أن هؤلاء الثلاث ليست ذواتا مستقلة بالتأثير في اليمن والبركة، ولكنها محال لوجود اليمن والبركة، كما في الحديث من سعادة المرء المرأة الصالحة، ثم قال ومن شقاوة المرء المرأة السوء. فقد يكون المرأة محلا لليمن فتكون بركة على زوجها، وقد تكون محلا للسوء فتكون شؤما على زوجها. واختار هذا الجمع جماعة من المحققين، منهم الخطابي والحليمي وابن رجب رحمهم الله، وفي هذا تأليف بين الأحاديث ونفي لعقيدة أهل الجاهلية الذين يرون أن المرأة والفرس والدار ذوات تستقل بذاتها في التأثير باليمن أو البركة، وجاءت الشريعة بإثبات أنها محال لليمن والبركة باعتبار ما يقوم بها من الأسباب والطبائع والأحوال، فالمرأة الصلفة أو اللسنة أو سيئة الخلق يقع في قلب ملابسها وصاحب عشرتها بغض معاشرتها والرغبة في مباعدتها، لا باعتبار أنها ذات مشؤومة، لكن باعتبار ما حل فيها من أسباب استدعت ذلك. وقل نظير هذا في المرأة الصالحة. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة اللطيفة من تأليف الشوكاني، وتأليف الشوكاني تبني ملكة الاستنباط إذا قرأت على أهل العلم، وتبني ملكة التسلط إذا قرأها الطالب بنفسه، فهي كتب نافعة إذا قرأها الطالب على شيوخه، وأما إذا قرأها استقلالا فإنها تثمر في قلبه الشغب على أهل العلم وتهوين أقوالهم، لأنه لحدة رغبته في الاجتهاد وعدم التسليم بالأقوال ربما عارض بمعارضات شديدة، وكان يقول لا ينبغي لأحد أن يخاف من سوط الجمهور، والجمهور ليس لهم سوط، ولكن لهم قدر، فينبغي أن يخاف المرء من قدر الجمهور، لأن قدر العلماء ليس سهلا، والسوط إنما هو للسلاطين، والعلماء لهم أقدار وحرم. وقل مثل هذا في كتب أبي محمد ابن حزم، وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة. وأنبه أنه بعد المجلس لمن أراد أن يختبر في مسابقة المسموع يبقى ويختبر فيها، وبه بحمد الله وتوفيقه نكون قد بلغنا كم؟ لا، خمسة أسداس، نكون قد بلغنا خمسة أسداس. من يذكر البيت البارحة؟ أحسنت، سواها مستطير. وفي الثلثين يا صحبي سناء، فما فرض سواها مستطير. قلنا الثلثين إشارة إلى إيش؟ أرفع الفروض المقدرة، وليس معناها أن حضور الدروس فرض، لكن أعلى الفروض المقدرة. واليوم نقول: وإذ يبقى من الأسداس سدس، وإذ يبقى من الأسداس سدس، كم باقي الآن؟ سدس واحد بإذن الله. وإذ يبقى من الأسداس سدس فلن ينأى عن الصبر البصير، فلن ينأى عن الصبر البصير، يعني لن يتباعد ولن يمل من الصبر البصير العاقل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.